الراديو 90 هواها مصر. طيب يلا بينا. في ايه؟ في ايه؟ انا اخد تليفون. الو. الو. ايوه مين؟ برنامج 90 الاذاعه اسمها 90 والبرنامج كلام معلمين. مين معايا؟ زي حضرتك. انا تمام. مين معايا؟ مع حضرتك تامر اسماعيل. استاذ تامر، تاريخ ميلاد حضرتك ايه؟ 20/6/78. طيب انت بتقتنع بالعفاريت ولا ما بتقتنعش بالعفاريت الاول؟ لا مش قوي بصراحه. مش قوي. طب كويس، تمام. انا بحب الناس اللي واثقه في نفسها وما بتقتنعش بالكلام ده. 20 أنا... طيب. انا عندي بنوته كل شويه لما تيجي تخش تجيب لي حاجه مثلا من الاوضه. ايوه. او مثلا من المطبخ او من الحمام، اي حته في الشقه لازم تقعد تغني. بتسيبها تغني يا عم؟ لا عشان بتبقى خايفه. يعني بتسلي نفسها يعني. يعني مثلا ايه؟ لا مثلا هاتي مثلا حاجه مثلا من الاوضه اللي جوه. يا بابا انت عايز ايه؟ اجيب لك ايه وانا جاي؟ طب كده غطنا فيه وتعمل دوش. انا جايه يا بابا، انا جبت الحاجات دي كنت بعملها زمان. انت بتقول عايز حاجه تانية يا بابا؟ لا وبعدين ايه ده؟ يا ريت مثلا ده بالليل او بالنهار. تقول لي هو انا بخاف. حتى لما تيجي مثلا خارج من الاوضه اقفل البيت. اقول لها حاضر. لا لا انت معلش حضرتك لازم تعودها شويه، مفيش حاجه تستاهل انها تخاف. بس انا مشكلتي الزعم ده، انا ما بخافش من حاجه، مش عارف ليه. طب دي ميزه مش حاجه وحشه. ده انا عارف انا بحكي رعب وحاجات وانا اجبن خلق الله. حد بس يهوهو جنبي. طب والله العظيم حضرتك انا كل القصص الرعبه اللي حضرتك بتحكيها على قد ما بلاقي ناس بتسمعها وتبقى خايفه، انا الوحيد اللي بتقلب معايا بالزر بضحك، مش عارف ليه. لا ما احنا كلنا بتقلب معانا بالزر، انت ما تعرفش الحقيقه المره. يعني مثلا اتفرج على فيلم رعب مثلا على الكمبيوتر، الاقي كل اللي حواليا مراتي وبنتي ومثلا لو معايا مثلا حد من قرايبي كله قاعد متكتف وخايف الا انا. انت بقى لو اقول لك بقى الصح، تخليهم هم مندمجين وتقوم لابس حاجه سودا وجاي من وراهم ورقص. الحمد لله منعتهم يتفرجوا معايا على افلام رعب. طيب بص انت بقى. انا عايز اقول لك قبل ما انسى الاول على اسم المسلسل. قلناه يا باشا، قلناه يا برنس. ما لحقتش يا خساره. طب انت كنت بتحب حديث الصباح والمساء ولا ما كنتش بتحب؟ جدا ماشي. من طيب. اجمل المسلسلات اللي اتعملت في مصر بصراحه. والله هو عارف حاجه ما كتبش ولا نجم اجيال. لا خالد النبوي، ليلى علوي، محمود الجندي. طب انا هخوفك ازاي؟ انا هخوفك ازاي بعد ما انت بتخافش؟ طيب بص، هو انت مجموعك 26 بيقول لك ايه بقى؟ انت من الناس اللي بينوروا شمع بالليل لما الكهرباء تقطع ولا ما بتنورش الشمع؟ انا بنور الموبايل بصراحه. طيب كويس. يعني بيقول لك بلاش موضوع الشمع ده بالليل. نصيحه من لعبه الارقام المرعبه. ماشي. بيقول لك الشمع اصلا واضاءته الشمع بالليل في الضلمه جاذبه لناس كده، اخواننا الحبايب. بلاش البعد، اخواننا حبايبنا. هو الراجل لسه بيقول ما بيخافش. طيب ناخد تليفون كمان. يلا بعتولنا على رسائل 199 المجموع اليوم زائد الشهر يساوي كام، او على تويتر الهاشتاج بتاعنا كلام معلمين الاربع، او على فيسبوك راديو 90 او على الانستجرام راديو 90. بصوا احنا قلنا ان احنا نختار معلمين علشان يروحوا محطة السعادة الجاية. من فضلك كل واحد كل النهاردة هيقول لمامته يرتب اموره علشان الرحلة يوم الجمعة، عشان بكرة هنعلن هنقول كلمة السر وهنختار المعلمين اللي هيروحوا معانا. هنقولها الخميس وهيجوا معانا الجمعة. هي رحلة ساعتين مش حاجة طويلة يعني، بس في القاهرة. ناخد تليفون. ألو. ألو. أيوة صباح الخير. صباح الفل، ازيك يا يونس؟ الحمد لله. مين معايا؟ هدى خساف المعلمين. يلا يا هدى ادينا المجموع. 12. هو القلم راح فين؟ دولنا قلم يا جدعان. 12. خدوه. هم قطعوا النور وخدوه. بص يا ستي، لا في حاجة سامعة مش عارف في ايه. طيب بيقولك 12 بقى. بيقولك بالليل بعد 12 مالكيش دعوة بأي حشرة تشوفيها. حذاري تموتي أي حشرة بعد 12 بالليل. كويس انهم على حشرات. لا ما هما ما بيبقوش حشرات. ما ايه؟ انت مش سامع صوتهم اهو. طب ماشي ماما عايز اتكلم. اديها لي. ازيك يا يونس؟ اهلا وسهلا. زي حضرتك عامل ايه؟ انا تمام زي الفل والله. وحشتنا والله. الله يخليك كتر خيرك. ربنا يبارك لك يا رب ويزيد من نجاحك. ربنا يخليك. قولي لي مجموع حضرتك كام بقى؟ زي خدها بالظبط، اي حشره انا هموتها. ده انت هتعملي العكس يعني. طب ما ممكن لما تموتي حشره هدى تتحول. مش مشكله، انا نفسهم يتحولوا، نفسي كلهم يتحولوا. للدرجه دي كرام؟ دول على قلب زي العسل، عسل عسل. خلي بالك ان هدى ممكن لما تتحول تبقى حاجه وحشه قوي يعني. لا، من هقرا عليها قران. هتنصرف. على طول. ربنا يخليك وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيب. على فكره لو تفتكر فطومه الصغنونه اللي 3 سنين ونص. ايوه فاكرها؟ ايوه. زعلانه جدا. ليه بس؟ ليه؟ تقول لي كل ما اتصل بيه ما بيردش يا ماما. لا خلاص، المره الجايه نرد. اتصل على التليفون الاستوديو ولا رقمي؟ لا هي ما هي احنا مالناش رقمك. انت بس اكتبي على جوجل رقم احمد يونس. اطلع عليك. والنعمه ده ما فيش حته مش كاتباه. بس طبعا تلاقيك عامل حظر الارقام كتير يعني. لا والله خلاص، تعبت من كتر فتحته بقى خلاص. الموضوع فتح الرابع خلاص، ما بقاش ينفع. وكل سنه وانت طيب بمناسبه رجب. جميعا يا رب علينا. وده بتقول لك ماشي، وصل السلام. للاسف بقى فاطمه نايمه عشان خاطر حضانتها الصبح. ماشي، نورتونا يا فندم. يا رب يخليك، انا زي منور بيك. ربنا يخليك، مع الف سلامه. يلا انتوا كمان رقم الاس ام اس 199919 على الفيسبوك راديو 99، والهاشتاج على تويتر كلام علمين الاربع. وشوف معانا تليفون كمان. الو الو الو الو الو. ايوه يا يمين. علي سليم. ازيك يا علوه؟ تمام الحمد لله. اديني المجموع وقول كلمة السر. ستة. خوفني عيني. لا ما بخوفش، ارعبني. ايوه بيقول لك. لو زي بعضيها يعني. انت قاعد على السرير دلوقتي ولا فين بالظبط؟ لا لا، ده انا في البلكونه والدنيا ضلمه، ضلمه عتمه. طيب بيقول لك لو في حاجات تحت السرير من فضلك شيلها وطلعها بره الاوضه دلوقتي. لا لا، مفيش. طيب الحمد لله، الحمد لله السرير تحته فاضي. بيقول لك الحاجات اللي تحت السرير دي مخزن. انت فاهم بقى. لا لا، ما يعني مغزى الايه، الجن يعني وكده. ما اعرفش بقى يا عم، هي كاتبه كده وانا مالي؟ اللعبه بتكتب لوحدها وانا معاك. خلاص، ده انا بنام بعد الفجر، ما بيبقاش فيه عفو. ماشي يا معلم، شكرا. نروح ناخد جوله رسائل 199. وتاني يا جماعه، احنا بنلعب، احنا بنلعب، نحن نلعب، نحن نلعب، نحن نلعب. الاس ام اس وقع، مش عارف في ايه. طيب هاند ريفريش، معلش. طيب ناخد حاجة تانية على ما تشتغل. في حد بيحتضر. لا مش بيحتضر، واكل أكلة تقيلة ده. ايه يا عم. نشوف، ناخد ناخد تويتر. لا ناخد انستجرام مثلا. خلاص يا عم، صلي على النبي، بس مش هيحصل لك حاجه. ناخد انستغرام ونشوف. يلا اكتب على اكونت راديو 99 على انستغرام. يلا بينا. التراك ده جديد على فكره، ما لعبناهوش كتير يعني، فخلوا بالكم احنا مجددين دوما. من على انستغرام الراديو 99. يلا بينا نشوف مين كتب مجموع اليوم زائد الشهر، وهنقول له الارقام المرعبه بتقول لك ايه. اربعتاشر اسلام قرصان المعلمين. بحثك دايما في جوجل عن طلاسم ومخطوطات اخرته سوداء. محمد محمود يو تي اتش مجموعه 9. عمرك جيت تنام على السرير مره لقيت السرير المكانه اللي هتنام عليه سخن جدا، كان في حد نايم قبلك بدقائق؟ من فضلك جاوبني، قولي اه او لا. وكل اللي مجموعهم 9 يجاوبني يقولي اه او لا، عشان دي ليها اجابه ودي ليها اجابه. من على انستغرام ايضا. اميره كتبتي رعبني يونس وما كتبتيش المجموع. يا جماعه لازم تكتب مجموعك اليوم زائد الشهر يساوي كام. عبد الله عبد الخالق قال رعبني يونس 28. في ركن عندك في البيت انت عارفه، والشبكه بتاعت الموبايل بيحصل فيها لخبطه، ساعات تعلى وساعات تنزل. يقول لك الركن ده يعني تجنبه شويتين. معانا عبد الله سمسم مجموعه 28. لا لسه قايلينه اسف بس انت داخل بكذا اكاونت تقريبا. شروق الشحات 37، لو الكهرباء قطعت من فضلك ضروري جدا تتحركي في المكان اللي انت فيه، لو انت قاعده اقفي اتحركي، بصي يمين بصي شمال، لازم تغيري وضعك بسرعه. لسه على انستغرام الراديو 9090، ادخل حالا على صورة حلقة النهاردة تلاقي مكتوب النداها، واكتب مجموعك اليوم زائد الشهر، واكتب رعبني يا يونس. آلاء عمرو قالت مجموعي 30. كم مرة سمعتي جرس تليفون في الحلم او جرس الشقة عندكو باب البيت عندكو في الحلم وصحيتي لقيتي بالفعل بيرن؟ كان في الحلم بيتسرب لودانك وصحيتي لقيتي فعلا الموبايل بيرن او الباب الجرس الباب بيرن؟ طيب تفسير ده من ضمن التفسيرات العجيبة بتاعت لعبة الأرقام المرعبة، بتقولك خلي بالك لأن بيبقى القرين سمع وبيحاول يصحيك بمليون طريقة علشان تشوفي تردي، ولكن انت ما بترديش، فبيبدأ يفتح عندك مدارك وحاجات كتير جدا، فتبدأي تسمعي اللي هو سمعه، فتبدأي تسمعي صوت رنة التليفون اللي وصلاله ومش وصلالك. معانا نور أسامة ورعبني يونس والمجموعة 10، من على انستجرام فايب برضو. محاولاتك أو محاولاتك الكتير أنك تحسي بوجود الجن حواليك هتنجح، هتنجح جدا كمان، بس المهم تكوني قد المحاولة دي. نروح طيب معلش الأسماء اشتغل التاني. أحمد زايد عسل نحل المعلمين مجموعي 8. ما تبرقش في المراية كتير من فضلك يا أحمد. في كمان هدير حفيدة يونس المجموعة 43. الدولاب إياه اللي في الأوضة المقفولة إياها أو اللي بتتقفل كتير، ركزي معي شوية وهتفهمي إيه اللي نقصده. جنرال 9090 مجموعة 14، و14 بيقول لك قلنا لك البحث عن الطلاسم اللي هنعيده، هنرجع نقول كله على بعضه في الآخر. التراك ده مفزع جدا يونس، غيره ده مصلحة خليه موجود. حازم 20 غمض عينيك وتخيل حالا أول حد جه في بالك مين، ومش أنت لوحدك، لكل اللي بيسمع غمض عينيك وقول لي مين أول حد جه في بالك. السرعة الرهيبة اللي جه في بالك الشخص ده بالذات مش ذكاء منك ولا قوة ذاكرة، لا ده مساعدة من جهات أخرى. حنان أو حنان أم المعلمين مجموعي كام حنان؟ لا مش مكتوب الرقم، بس كل سنة وانت بألف خير يا حنان، ربنا يسعدك دايما. عمار ياسر مجموعي 3. ليه دايما بتحب تنام في الضلمة؟ ليه؟ من فضل غير العادة دي شوية، او مش لازم تبدأها بضلمة يعني نام وبعد كده حد يبقى يدخل يطفي النور. لسه على الاسماس اليوم زائد الشهر يساوي كام، واكتب جنبه ارعبني يا يونس مجموعك بسرعة. مينا مجموعي 2. بص يا مينا، الشخصية اللي بتحلم بيها كتير وبتتكرر في احلامك هو مش بني ادم، ولا حد بيفكر فيك، ولا حداية بتفكر فيك تحديدا، هي مش حداية خالص. سارة أبل مجموعي 22. ليكي قريب في عيلتكو تصرفاته غريبة جدا لدرجة ان في البعض بيقولوا ده ملبوس او حاجة، الحقيقة انه ممسوس في مس، وقربك منه بينعكس عليكي شخصيا. عندنا مارك مجموعة كام يا مارك؟ 39. حلو ان انت بتحب تنام لوحدك وان انت راجل وبتعتمد على نفسك وما بتخافش والكلام اللطيف ده، بس ما تستقواش قوي، ما تعملش فيها عم الرجال وسبع الرجال قوي، كتر البجاحة والشجاعة في الحاجات دي مش دايما بيجيب نتيجة صح. آية أحمد، المجموعة 18. 18 العين بالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، وانتي اللي بدأتي اللعب معاهم، فما تزعليش من النتيجة. شيماء دلوقتي المعلمين 9، قلناها شيماء وهنعيد كله في آخر. وهننتقل من الرسائل لتويتر، والهاشتاج بتاعنا على تويتر هو كلام معلمين الأربعة. من فضلك اكتب لي المجموع اليوم زائد الشهر وهنقول لك، أو لعبة الأرقام المرعبة هتقول لك. سما ناجح 15، تجديبك لوجود العفاريت أول خطوة لظهورهم، فافضلي مكدبهم أكتر. نانسي، مش نانسي، لأ اسمه راح، عبد الله مش عبد الله إلا النوم لوحدي، ماشي عبد الله. معانا عاصم أحمد 24، ارعبني ونصحى. حاضر يا عاصم، أي أحذية عندك في أوضة نومك اوعى اوعى تسيبها في الأوضة قبل ما تنام. بيقولك في حاجة كده اسمها صغار الجن، عارف لما يبقى عندك قطة صغيرة وبتدخل في الجزمة الصغيرة الجزمة بتاعتك وتنام فيها وتخرج وتطلع، مش بس القطة الصغيرة اللي بتعمل ده. لسه على الهاشتاج بتاعنا على تويتر كلام معلمين الأربعة، واكتب ليوم زائد شهر واكتب ارعبني يا يونس. أحمد علي لول 19، تعالى يا حمادة، المزيكا المزعجة اللي واحد من صحابك بيلعبها أو بيحب يسمعها وانت شكلك هتبدأ انت كمان تحب تسمعها، معادها اي وقت لكن مش بالليل. اوعى تعلي صوت المزيكا بالليل بعد 12. لكل الناس اللي بتسمع، احنا بنلعب. 11، وارعبني يا يونس ويني، بص يا ويني، مش لازم ماما تكون على طول هي اللي بتيجي بالليل تبص وتطمن عليك خالص، مش لازم ماما اللي بتيجي كل شوية وتقولك ما تقوم تنام بقى، صدقني مش لازم تكون ماما خالص. ارعبني يا يونس، لسه من تويتر. 40، جراحة المعلمين يارا، تعالي يارا، أسطورة الإيد اللي ممكن تتمد من تحت السرير وتشدك تحت السرير، مش تخريف ومش أي كلام، حصلت لناس وناس حقيقة حصلت، وادخلي اكتبي ودوري هتلاقي في ناس فعلا اتشدوا تحت السرير ومحدش عارف لهم طريق بعدها. شيمو مديرة المعلمين 19، بيتهالي قلنا بتاع المزيكا. يومنا مجدي 11، قلناها بتاع ماما. هنروح لصفحة راديو 9090 على الفيسبوك وبرضو كملوا، هنرجع ناخد ان شاء الله يعني وحسب وقتنا من كله، حد من الراجل اللي بيتغرغر. ارعبني يا يونس، محمد جد ومجموعه 5، امسح السرير كويس قبل ما تنام عليه، ولو انت دلوقتي قاعد على السرير من فضلك قوم بسرعة امسحه. يوكا مجموعي 17، بص يا يوكا، صوتك مش حلو خالص وغناك في الحمام مزعج لكنه عاجب حد واحد، فلو زودتي في الموضوع الإجابة هيتطور. عبد الرازق انت وكمان مجموعك 17 نفس الموضوع. عبد الرازق محمد خلي بالك عشان بقى ده هيجيب واحدة الحقيقة. على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك يلا اكتب الاسم حضرتك واليوم زائد الشهر يساوي كام واكتب ارعبني يا يونس. من على الفيسبوك تمانية وعشرين مصطفى، قلنا مصطفى بتاع الركن الشبكة فيه بتقطع. تسعة وعشرين كريم، كم مرة راحت عليك نومة قدام التلفزيون يا كريم وقمت مفزوع من غير سبب؟ بيقولك انت في الوقت ده بتبقى قاعد في وقت مش بتاعك فبيصحوك علشان هم ده وقتهم. آية نصر 31، اللي بتشوفيه وانت نايمة او بين الصحيان والنوم ده حقيقي وموجود. ايوه، لو شخصية او كائن او حيوان دي حاجة مش وهمية، دي موجودة فعلا. ايسر اسامة 13، اي حيوان اليف موجود عندك او عند حد من قرايبك او صاحبتك انصحيهم، ولو موجود عندك يبقى لازم تنصحي نفسك. ان ممنوع اللعب حتى معاه بعد الساعة 12، اللعب معاه بالليل مش حلو لانك ما بتبقيش بتلعبي معاه هو شخصيا. تيجي نجيب الارقام كلها من الاول. اتنين، الشخصية اللي بتحلم بيها كتير مش بني آدم. تلاتة، نور الأوضة وما تظلمهاش وما تنامش في ضلمة. أربعة، أذيت حد بدون ما تقصد، ومش حد يعني بني آدم، حد من إخواننا وعيلته ناوية لك. خمسة، امسح السرير كويس قبل ما تنام. ستة، لو في حاجة تحت السرير طلعها برا الأوضة. سبعة، الصوت اللي بتسمعه خارج من الدولاب حقيقي. 8، ما تبرقش كتير في المرايه من فضلك. 9، عمرك جيت تنام على السرير لقيت مكان اللي هتنام عليه سخن شويه. 10، محاولاتك الكتير انك تحس بوجود كائنات تانية هتنجح قريب. 11، مش لازم تكون ماما على طول هي اللي بتيجي بالليل وتقول لك قوم نام، مش لازم خالص تكون ماما. 12، ملكش دعوة بأي حشرة بعد 12 بالليل، ممكن تكون مش حشرة. 13، أي حيوان أليف عندك بلاش نلعب معه بعد 12، ولو عند أي حد من معارفك بلغوا الرسالة دي. 14، بحثك في جوجل عن طلاسم ومخطوطات أخرته سودة. 15، تكذيبك لوجود العفاريت أول خطوة لظهورهم. 16، ودانك اللي بتحمر بالليل وتحس انها سخنة، دي قرصة ودن زي ما بيقولوا بس مش قرصة ودن من ماما. 17، صوتك مش حلو لكنه عجب حد تاني لما بتغني في الحمام. 18، العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم وانت اللي بدأت. 19، المزيكا المزعجة معادها مش بالليل ابدا. 20، غمض عينيك وتخيل حالا مين اول حد جه في بالك. السرعة اللي جبت بيها الصورة مش انت السبب فيها، ولا مخك ولا ذكائك ولا ذاكرتك، دي قدرة حد تاني. 21، نفس الكابوس بتاع الوقوع من مكان عالي، ده الجن زقك من فوق مكان عالي. 22، ليك حد قريبك تصرفاته غريبة شوية، ابعد عنه لانه هينقلك المس اللي عنده. 23، اللي قالك ان ألم الظهر المستمر اللي عندك ده وراه عفاريت معلش بيخرف، روح اكشف وتعالج. 24، اي حاجة في الأوضة موجودة احذية شوزات ليك طلعها قبل ما تنام عشان في ناس بتلعب. 25، الصويت بالليل كارثة نتائجها مرعبة. 26، اضاءة الشموع بالليل والكهرباء مقطوعة دعوة لحضور ناس. 27، لما فكرت في المرة اياها انك تحضر وعملت فيها الطفل المعجزة يعني ورجعت في كلامك، اوكي تمام انت رجعت في كلامك لكن في هم ما رجعوش. 28، في ركن عندك الشبكه فيه بتقطع في البيت تقفش فيه كتير. 29 كم مرة راحت عليك نومة قدام التلفزيون وصحيت مفزوع بيصحوك. 30 كم مرة سمعت جرس تليفونك في الحلم وصحيت لقيت التليفون فعلا بيرن. في حد سمع وعايز يصحيك تسمع التليفون، اسمه القرين. 31 اللي بتشوفها وانت نايم او بتشوفيه وانت نايمة او بين النوم والصحيان، ده حاجة موجودة بالفعل. 32 اخر مرة تعطلت بيكو العربية، ما كنتوش لوحدكم بس انتوا لو ركزتوا شوية كنت هتعرفوا انكم مش لوحدكم. 23 ساعات بالليل بتسمع خطوات في الشقة، الوقت ده ارفع رجليك عن الارض فورا. 34 عامل شجاع، خلاص اللي حضر العفريت يصرفه يا باشا. 35 هتشوفهم سهل، هتكون ماشي بالصدفة كده وهتعدي على مكان هما متواجدين فيه. 36 الأكل التقيل بالليل بيخلي الكوابيس تشد قوي وهم يتألقوا معاك فيها. 37 لو الكهرباء قطعت اتحرك، لو واقف اقعد، لو قاعد وقف، لو واقف بص يمين أو شمال، المهم تتحرك وتغير مكانك فورا. 38 بدل قبل ما تفتح أي باب أوضة خبط حتى لو الأوضة فاضية. 39 ما تنامش الليلة في أوضة لوحدك ضروري. 40 أسطورة الإيد اللي بتطلع من تحت السرير وتسحبك مش تخريف، يا ما حصلت ودور في جوجل واقرأ. 41 الريحة الغريبة اللي ساعات بتشمها وانت لوحدك، دي بتبقى حاجة بتلفت نظرك بس انت ما كنتش مركز وهتركز بعد كده. 42 ما تركزش قوي وتحاول تتخيل أشكال قدامك وتنسك بالصورة أشكال قدامك، لأن يا صديقي العزيز الحاجات اللي انت هتشكلها بعينيك هتتجسد الحقيقة. 43 الدولاب إياها في الأوضة إياها، حقيقي في حاجة. دقائق وانضم لينا لاستكمال هذه الملحمة المرعبة الكاتب محمد عصمت.